أحسن الله إليكم. يقول أنا طالب في كلية الشريعة ولست من تقلب النية في دخول هذه الكلية، فكثيرا ما يقال لنا أنتم دخلتم هذه الكلية للوظيفة فمن طلب الدنيا في عمل الآخرة خسر الدنيا والآخرة، فمن المعلوم أن طلب العلم عمل من أعمال الآخرة، فكيف الخلاص من ذلك؟ لا شك أن طلب العلم عمل من أعمال الآخرة لأنه يجب الإخلاص فيه، لن يجد الإنسان إلا في شيئا من ذلك، بل يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنتك ولا أعلم، لا أستغفرك لما لا أعلم، إنك تعلم ولا أعلم وأنت أعلمه، يدعو بهذا الدعاء الكريم. وكذلك أيضا يقول اللهم أعلمني رجلي وأعلمني شرير رجلي، وكذلك أيضا يقول اللهم فاطر السماوات والأرض رب كل شيء لك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترب على نفسي مثلا أو أدله إلى مسلم، وهكذا ادعوا أصحابي إلى بعد أبيات الإسلام إن شاء الله، حتى لو كان ليلته مرسولة إن شاء الله ربنا يخلصها ويجعلها سالكة. أحسن الله إليكم. يقول واحد يقول كتبت لك البقاء فمن تحيا كبيرا مالكا من كل ثاني. سبحان الله العظيم، هذا الكلام كلام باطل. كتبت لك البقاء، الله سبحانه وتعالى هو الذات، هو الاول الذي ليس قبله شيء، وهو الاخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطل الذي ليس دينه شيء. الله سبحانه وتعالى اول بلا ابتداء واخر بلا انتهاء، كل من عليها فان، ويبقى يده ربك بالجلال والاكرام. وقد جاء في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يامر بكلامه، الذي ينفخ في الصور، الذي يموت من تلك النفخة، يموت منها كل موجودين على هذا الكون في السماوات أو في الأرض كلهم يموتون، ولا يبقى إلا الله عز وجل، لأنه حينئذ يقول السماوات بيمينه ويكمل الأرضين بيد الأخرى ألقى من خلاله مما يهده الملك. أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم فلا يجبه أحد، لمن الملك اليوم فلا يجبه أحد، لمن الملك اليوم فلا يجبه أحد، إلا يجيب لسيد الله الواحد القهار. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون التي يعتبرها المسلمون علماءهم وعوامهم جميعا، لأنها مما ورد في الشريعة. الله سبحانه وتعالى يقول عن النبي فما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فلا يجوز لأحد أن يقول مثل هذا الكلام، وصاحبه الذي قاله يخطئ خطأ الفاحشة، ومثل هذا ينبغي أن يكمل نفسه وأن يمنع من الكلام. لا بارك الله فيكم. يقول ما حكم الاستغاثة بالقلب والذنب كقول يا بني يا قلب أسعفني، وما حكم تأويل هذا لأنه من البلاغة وليس من الاستغاثة بغير الله كبيرا وجزاكم الله خيرا. هذا من الاستغاثة عندما يقول يا بني أسعفني ولا قلبي أسعفني، هذا لا شك أنه من الاستغاثة، لم يستعذ صاحبه بالله وإنما استعان بدمه أو بقلبه، ولا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن لا نهي إلا الله عز وجل، أن لا نهي إلا الله عز وجل في إصلاح أحوالنا وقلوبنا. يا مقدم الدين ثبت قلبي على دينك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الدعاء عند القبور؟ وهل من يدعو عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل له مشروع ولا الدليل على ذلك؟ الدعاء عند القبور بزعم أنه مستجاب، هذا بدعة. الله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين لا يستكبرون عن عبادتي سيرهم إلى جهنم جاهلين. لا جاهلين عند قبر فلان ولا عند مشهد فلان ولا عند قبر فلان، لا. الله سبحانه وتعالى حاضرين على كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما كان مع أصحابه وكانوا يذهبون بالذكر والدعاء فقال لهم: أرجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون عصما ولا غائبا إنكم تدعون جميعا بصيرا هو أقرب منكم من أعناق رواحلكم. نعم. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه أقرب إلى الإنسان من حبه ولقد خلق الإنسان ونحن بما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من عبد الولي، كيف تتركه وتذهب الى غيره ممن لا يسمع واذا سمع فانه لا يجدني، بمعنى انه لا يجدني على اجابتك واعطائك ما تطلبه، بل ان الله سبحانه وتعالى وهي القادر الذي يفعل ما يشاء ويخلق ما يريد. فاساله سبحانه وتعالى يعطيك ما تطلبه، لانه ناصر لا يؤمن وكريم لا يخلق سبحانه وتعالى. فيذهب الى المخلوقين الذين يرحمون. ولهذا قال القائل ومن فيه لم يجد اضطراب لا انفقوا، ومن فيه لم يجد اضطراب لا انفقوا، اذا قيل هاتوا اي من لي ولم يجد. كيف تترك ربك سبحانه وتعالى الذي يامرك بالدعاء ووعدك الاجابه وانت تتركه وتذهب الى مخلوق بعيد بحاجة إلى أن تدعو له؟ نعم. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم الحلف بحياة الله سبحانه كقوله وحياة الله أو وحياة ربي؟ هذا لا، لأن حياة الله عز وجل من صفاته، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك فرق بين التغسل بالإثم أو دعاء الإثم أو الصدق مثل من يقول: يا وجه الله أفيدنا جزاكم الله خيرا لكم؟ والله أن يقول: أسألك بوجهك الكريم، لا يقول يا وجه الله، يقول: أسألك بوجهك الكريم، أسألك بصفاتك الإله وبأسمائك الحسنى إلا أعطيتني كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يكره أن يطلب الإنسان من أخيه الدعاء له قياسا على الرقية؟ طلب الدعاء يجوز ممن تدل أن دعوته مستجابة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كثير من الشباب تجده يقول لأخيه: لا إنسان يصالح دعائك بصفة تكاد مستمرة، لقد قرأت لبعض أهل العلم كراهة الإكثار من ذلك، فما تقولون حسبكم الله؟ أقول: هذا جائع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حين ذهب الى مكه ليعتمر ويؤذن النجر الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما نزل في الجاهليه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلجنا يا اخي من بحق، فاذا قلت لاخيك اوصيك بالدعاء وهو مني مبذول لك، فاجل كذلك الدعاء على بعيدك ليس بعيدا. ودعوة الإنسان بالغاية الخير لأخيه مستجابة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: متى يكون التوسل الممنوع شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر؟ التوسل بحق فلان وبجاهه هذا شرك. وإن يعني يعلم أن دعاء الله عز وجل عند قدر فلان مستجاب هذا يعتبر منها. نعم. ما أعرف أن التوسل ب اللواتي بالحد يكون شركا أكبر بل هو يكون من الشرك الأكبر. بارك الله فيكم. يقول: هل كل من وقع في البدعة فهو مبتدع ومتى يعتبر على الشخص بأنه مبتدع؟ من وقع في بدعة من البدع متفق عليها ومعروف بأنها بدعة يجب أن يوقع ويتكلم عليه النصيحة ولا ينبغي أن يسارع بالحكم عليه بالبدعة بل هذا خطأ فإلا إذا فعلنا ذلك نكاد أن يسقط بعضنا بعضا ويكون أهل المنهج السلفي أصحاب المنهج السلفي مع قلتهم يكادون يتفاقمون واحدا واحدا بل الذي ينبغي اذا حصل من انسان شيء من ذلك فيجب ان نستعني به وان لا نتسرع بالحكم عليه بالبدعه والتحذير منه والامر باجره بل نكرر عليه النصيحه من عده اشخاص ثم بعد ذلك إلى أكبر لعباء إن ذلك لديهم ترين فلان مبتدع احذروا. أما أن تسرع ونحكم عليه بالبدعة فهذا لا ينبغي وليس هذا في صالح الدعوة السلفية بل يجب التأني وعدم التسرع في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح حديث مراجعة المرأة لعمر رضي الله عنه وقوله أبقى رجل لعقارك امرأة؟ إيه هذا مشكور وأنا ما تتبعته. نعم. بارك الله فيكم. يقول: هل إذا أكثرت السجود لله سبحانه وتعالى وسألته مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يتحقق لي ذلك كما فعل الصحابي أو هذا خاص بذلك الصحابي وثقته بالله؟ إن مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أمر ليس بالعلم والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح أن له الدرجة الأولى في الجنة وهي الوسيلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها إن بالجنة درجة يقال لها الوسيلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون على ذلك العبد فإذا سيأتي المعجز فقولوا مثل ما يقول ثم قولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابحث المقام المحمود الذي وعدته. فعندما يقول الإنسان يرجو أنه يقول يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في درجته هذا بعيد ولكن نسأل الله أن ينفقه جنة في الجنة ونرجو جميعا إذا سألنا الله جل على ذلك أن ينفعنا هذا الدعاء وأن يستجيب الله دعاءنا. نعم. هذا السائل يقول: وأكثر من أكثر من الأسئلة يقولون: يا شيخ إنا نحبك في الله ونريد أن نقبل العلم على يديك فنستجيب إلى ذلك. أقول: من قال إني أحبك في الله فأنا أبادله بقولي أحبك الله الذي أحببتني من أجله وأسأل الله أن يجمعني وإياك في دار كرامته. وأما طلب العلم فلست الوحيد الذي عنده علما والعلم عند غيري أكثر منه والذي أحثكم عليه وأدعوكم إليه التتمد على أهل السنة الذين أرثوا بالسنة بالاستقامه عليها والدعوه اليها اضرب العلم على ايديهم. فهم الحمد لله في المملكه كثير، وان كان هناك اناس كثير فتنوا بالحزيات، ونسال الله ان يصلح الاحوال. فالذي انصحكم به واوجهكم اليه ان تطلبوا العلم على اهل الاستقامه على المنهج السلفي، حتى وان كان عنده علم قليل اطلبوا العلم عليه، ولعل الله عز وجل ان يبارك في ذلك. ما تحدث الناس كثير، الناس كثير والحمد لله. يا ايها الاخوه، الذي انصحكم به البعد عن الحزبيات والهجر لها ولاصحابها. نعم، انصحكم بالاستقامه على الحق، على السنه، على ما امرنا الله به وامرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله امرنا بطاعته وطاعه رسوله وطاعه اولي الامر، والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالوفاء بالعهود التي عاهدنا عليها الى تاويلنا، فيجب علينا ان نفي لهم بذلك. وهذا الذي اوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر من تركه، فيجب على المسلمين الوفاء بولاه امورهم، وأن لا يسمعوا إلى من تكلم فيهم أو قدح فيهم أو قدح في العلماء السلفيين. فأولئك أهل الفتنة الذين يتكلمون في ولاة الأمر في السر ويتجنبون وينافقون لهم في العلانية، وهؤلاء أخذوا صفة المنافقين الأشرار والعياذ بالله. ونسأل الله العفو والعافية. يحذركم من هذا البلد المنحرف المعيب، يحذركم منه، يحذركم من هذه الطريقة الشنيعة الفضيعة، وهو من يلقى الأمور في السر وتبييض الخروج عليهم و إزالة ذلك والتحليل عليه. هذا لا يجوز يا إخوة. الله سبحانه وتعالى حذرنا من مثل هذا، وحذرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من الحيوث، وقال لا تعتابهكم الصلاة لا ما سلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: من راى من امامه شيئا فليصبر عليه، فانه من خرج من السلطان شبرا فقد خدع ربقه الاسلام من امه. وفي حديث عبد الله بن عمر ايضا حينما جاء يشرح عبد الله بن الغسيل وقال له: ما جئت لاجلك وانما جئت لأخبرك بكلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات لم يكن في عنقه بيعه لقي الله ولا حبة له. وفي الحديث الآخر: من مات لم يكن في عنقه بيعه لقد مات ميتة جاهلية. فاتقوا الله يا عباد الله، احذروا من هؤلاء أصحاب الفتنة الذين يدعون إلى الفتنة، يدعون إلى الخروج على الولاة، يدعون إلى الذي يكون فيه ضرورة على المجتمع الإسلامي. نحن الآن في نعمة غنى للناس من حصل عليها، والناس يهبطوننا، والحمد لله على هذه النعمة. فيجب علينا أن نشكر الله عليها، وأن نكون ضد هؤلاء الفكرانين الذين يريدون أن إلا يسعون في مجرة الأمة وفي مجرة المجتمع يسعون في ذلك ويريدون وقوعه وهم حريصون كل الحب بل من الناس الذين ربما يكونون متجنبين ومتقربين إلى ذلك الأمر عندما يكونون عندهم ويكونون إذا خرجوا عنهم كما قال الله عز وجل وإذا خرجوا حدوا عليكم الأنام من الخير نسأل الله العز وجل الحاجة. هذه صفة شبيحة وكبيحة وغبيحة يجب أن نحذرها إيشيكم ونفسد تقوى الله عز وجل والمحافظة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك الحساب على الوفاء بولاة الأمر بما عاهدناهم عليه نسأل الله أن يوفق الجميع بما يحب ويرضى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. شكر الله لفضيلة الشيخ أحمد بن مسلم اللذين وظهر ما تقدر منك في ميزان حضراته ونفع بعلم الإسلام والمسلمين وختاما ممن تقدر بتحيات الإسلام والمسلمين في الإسلام الكريم. حكم الهاتف هي 2-0-9-0-2-0-9 حكم الأخوخ هي 2-0-9-0-9-0-9 إخراج عريض الله.